الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقاطعة العامة. المقاطعة العامة. لما أيس كفار قريش من إدراك غرضهم من النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا معه التخويف فلم يجد شيئا، وحاولوا معه ومع عمه أبي طالب الإغراء وإعطاؤه ما يريد فلم يجد ذلك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يوحدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له في العبادة، وهم يأبون ذلك. لما أيسوا من إدراك مقصودهم من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكف عن دعوته وعن سب آلهتهم وتشبيه أحلامهم في عبادة الأصنام التي يستحقونها، ما كف عن ذلك، فكروا في أمر غير هذا وهذا، غير التخويف وغير الإغراء، وهي المقاطعة. قالوا: لا تبايعوهم ولا تشتروا منهم ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا منهم ولا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحموهم، دعوهم يموتون في شعبهم من الجوع، محمد وعمه ومن انحاز معهم، وقد انحاز معهم مسلمون محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كمن حاز معهم كفار مشركون، لكن من باب الحمية والنعرة وكراهية أن ينال من ابنهم أو ابن عمهم أو قريبهم، فانحاز مع أبي طالب بنو هاشم وبنو المطلب من أولاد عبد مناف، فعبد مناف له أولاد كثر، منهم هاشم ومنهم المطلب ومنهم غيرهم كثير، عبد شمس ونوفل وإلى آخره كثر. انحاز مع أبي طالب بنو هاشم الذين هم بنو جده، لأن أبوه عبد المطلب ابن هاشم، وانحاز معهم بنو عمهم المطلب الذي كان سببا في استقدام عبد المطلب من المدينة إلى مكة، لأن عبد المطلب ولد لهاشم في المدينة وبقي عند أخواله حتى ذهب عمه المطلب وأحضره، فكانوا متفقين. الأولاد الأخر معارضون لهم، بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم انحازوا سوى اللعين أبي لهب، أبو لهب مع قريش وضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا فيه ما يستحقه: تبت يدا أبي لهب وتب. ونزول هذه السورة والقرآن كله والتنويه عن أبي لهب بأنه سيصل النار معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن كثير ممن عارض النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وعانده دخل في الإسلام وأسلم. أبو لهب عارضه مع أول من عارضه، ونزلت السورة من أول ما نزل في مكة، واستمر على كفره ولم يسلم، لأن الله جل وعلا يعلم أجلا أن أبا لهب لا يسلم، وإلا كثير ممن عارض النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه ونواه بالعداء هداهم الله للإسلام، مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وأبو سفيان رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا عارض النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لكن هداهم الله للإسلام فأسلموا. أبو لهب عارض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا في هذه السورة بكاملها به وبامرأته، والله يعلم عزلا أنه لا يسلم. أسلم ابنه عتبة، واستمر على كفر ابنه عتيبة، لأنه أشد عداوة للنبي وأذى، فإنه حاول أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما راعى حقه وكونه ابن عم وكونه كأكبر منه بالسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه في أول الأمر بنته، وبنته النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم كانت تحت عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب في أول الأمر. فأبو لهب هو الوحيد من بني هاشم وبني المطلب الذي لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي طالب وبني هاشم وبني المطلب في الشعب، في شعب عامر شعب أبي طالب. نعم. وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسبة إلى المشركين خلال أربعة أسابيع أو في أقل مدة منها، يعني في أيام قليلة أربعة أمور حصلت كلها كبيرة كانوا يتخوفونها فحصلت على خلاف ما يحبون، فماذا يصنعون إذن؟ نعم. منها أسلم حمزة، أولها إسلام حمزة رضي الله عنه، ثم أسلم عمر، إسلام عمر رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ثم رفض محمد صلى الله عليه وسلم مساومتهم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم المساومة، لأنهم كانوا يتوقعون إنهم إذا أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يستجيب لهم، قالوا نزوجك، اختر أحسن فتاة في مكة نزوجك إياها، تريد مال نجمع لك كل واحد منا يشاطرك ماله حتى تكون أغنانا مال في مكة، أنت أكثر أهل مكة مال، نبايعك بالملك، نجعلك ملك علينا، نجعلك رئيسا علينا، لا نمضي أمرا دون الرجوع إليك. يعني أغروه بهذه الأمور، كانوا يظنون أنه يستجيب لهم ويرغب في هذا، وهو عليه الصلاة والسلام ما رغب في الدنيا إطلاقا عند الدعوة إلى الله جل وعلا و ترغيب الناس في توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم توافق بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم، هذه الرابعة كانوا يتوقعون أنهم ينفردون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من ليل أو نهار فيقتلونه، فإذا برجال بني هاشم ورجال بني المطلب كلهم يجتمعون لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من كفار قريش ليلا ونهارا، ورئيسهم في هذا هو أبو طالب، عمه أبو طالب. نعم. على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم حار المشركون وحقت لهم الحيرة، إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يتوقعون أنهم لما حصلت هذه الأمور الوقائع الثلاث دون الرابعة، كانوا يتوقعون أنهم ينفردون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من ليل أو نهار لا يقتلوه وليكن ما يكون، فإذا في بني هاشم وبني المطلب يجعلون حماية له صلى الله عليه وسلم. يسيل وادي مكة دونه بدمائهم، بل ربما يفضي إلى استئصالهم، عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر دون القتل، لكن أشد مضاضة عما فعلوا بعد، ميثاق الظلم والعدوان. هذه الصحيفة أبرموا فيها الميثاق والعهد فيما بينهم على المقاطعة. ما نوع هذه المقاطعة؟ لا يكلموهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ويهجرونهم في مكانهم ولا يتركون تجارة تمر بهم أو بائع يدخل عليهم ليموتوا جوعا لعلهم يضيقوا بهذا ذرعا فيتفرقوا عن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. يعني هذه المقاطعة ليست في بند واحد بل في أمور كثيرة. ما أحد يتزوج منهم لتبقى بناتهم عندهم، وإن جاء منهم أحد ليتزوج من غيرهم ما زوجوه، لا يبيعوا عليهم ولا يشتروا ما عندهم ولا يتركوا تجارة تمر بهم أو تدخل عليهم ولا يكلموهم ولا يخالطوهم بأي نوع من أنواع المخالطة، يعني يهجرونهم ويقاطعونهم مقاطعة تامة من جميع الوجوه لأجل أن يضيقوا ذرعا بهذا فيسلموا، يعني يعطوهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ويقال نضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيث بن عامر بن هاشم. تدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. الذي كتب الصحيفة ووقعوا عليها دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، صارت يده مشلولة ما ينتفع بها بشيء عقوبة له. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند ربه جل وعلا. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، بعد 7 سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه خلال هذه السنة مضى بعضها والدعوة سرية ولم يهتم لها كفار قريش، ثم لما عليت اهتموا لها وبدأوا يساومون، بدأوا يحاولون ماذا يصنعون، وهكذا حتى في نهاية السنة في دخول السنة 7 اتفقوا على هذا وحاصروا وقاطعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا طالب ومن دخل معه في الشعب. نعم. 3 أعوام في شعب بني أبي طالب، واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة. الميرة الطعام والشراب وما يحتاجونه من المواد، لأنهم يشترون حاجاتهم ويخرجون ما ينتج من عندهم يبيعونه في الأسواق، فالذي عندهم ما يشترى وهم لا يباع عليهم. فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيئا إلا سرا وكانوا لا يخرجون من الشعب لاستراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها. يعني ما يحصل لهم إذا دخل مكة ما يحصل لهم يشترون، يشترى قبلهم، لكن يخرجون خارج مكة لعلهم يجدون من يبيع فيشترون منهم. ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون الشراء، وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها. حكيم بن حزام عمته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكان يصلها لكن يعترضه الشقي أبو جهل ويمانعه حتى تضارب وإياه، وهو يريد منعه من أن يصل عمته وهو يريد صلتها. وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بعض فرشهم. هذه طريقة من أبي طالب للتعمية على من أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يمره بأن ينام في فراشه، فإذا سكن الناس أقامه أبو طالب من فراشه ونومه على فراش آخر، وأتى بآخر نومه على فراشه، حتى من وبد وأراد وأبرم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين هو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. كان يمشي معه ويقول لا تصدقوه، نحن أعرف به، هو ساحر، هو كاهن، ويكذبه. نقض صحيفة الميثاق. هذه استمرت الصحيفة 3 سنوات، وأبو طالب ومن معه في الحصار بالشعب 3 سنوات. مرت 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك. وفي المحرم 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له. يعني بعضهم كان عنده شيء من الحمية والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب، وإن لم يسلم كان عنده شيء من المروءة والحياء، كان عنده من الرأفة بهم لأنهم أخواله، فالذين سعوا فيها أكثرهم أمهاتهم من بني هاشم، يعني يعتبرون بنو هاشم هم أخوالهم. فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير بن أم هو الذي سعى فيها هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وقد أسلم يوم الفتح من الله عليه بالإسلام. فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتقة بنت عبد المطلب، يعني أخواله بني عبد المطلب، أمه بنت عبد المطلب، هذا زهير بن أمية من بني مخزوم. وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم، يعني لا طعام عندهم ولا كساء ولا مؤونة ولا شيء من هذا، وأنت ترفل بالصحة والعافية ترضى هذا على أخوالك، إخوان أمك ترضى لهم بهذا، يحمسه ويحركه ويثير فيه النخوة، فأتذر من قال ماذا أصنع، أنا واحد ماذا أصنع. فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. وعد خيرا، قال لو كان معي أحد يساعدني لسعيت، لكن أنا واحد. قال قد وجدت رجلا، قال فمن هو؟ قال أنا. أنا يقول هشام بن عمرو المخزوم يقول أنا معك. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا، فذهب إلى يعني ابحث لنا عن ثالث لكنا 3، فإذا صاروا 3 قالوا ابحث لنا عن الرابع لكل لنا ثقل إذا تكلمنا. فذهب إلى المطعم بن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم ويحك ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانية، قال فمن هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثة، قال أطعمنا ثالث. قال قد فعلت، قال فمن هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعة. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو ما قال للمطعم، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي. وأنا معك. قال أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ هل معنا أحد يساعدنا أنا وأنت؟ ما نصنع؟ ماذا نصنع؟ نعم. قال: نعم. ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام. اجتمعوا ليل عند الحجون حتى لا يراهم أحد، ويتفقون على أنهم يصممون على هذا حتى لا يتراجعوا عندما يتكلم عليهم أبو جهل أو أبو لهب أو غيرهم من الأشقياء، يكون عندهم قوة وعزم على المضي في هذا الشيء. وتعاقدوا على القيام بنقل الصحيفة، وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. زهير هذا الذي أخواله بنو هاشم بنو عبد المطلب، الذي أمه عاتكة بنت عبد المطلب أخت أبي طالب، أمه أخت أبي طالب. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف حلة فطاف بالبيت سبعة، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام وأنا هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في نافية. أبو جهل الشقي يريد أن لا يساعد هذا الرجل الذي تكلم أحد، يريد أن يعطيه الكلام الجزم من أول مرة حتى ما يساعده أحد، فقال: كذبت. وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. يقول لي أبو جهل: ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمعة، ولا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو ذلك. هشام بن عمرو هذا هو البادئ وهو الأول صاحب الفكرة. وقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تصور فيه بغير هذا المكان. هذا اللعين أبو جهل، لحينما رأى الرجال تكلموا، رجال لهم ثقلهم، رجال كبار، قال: هذا أمر قضي بليل. فذهبت مثل، يعني هذا الشيء ما هو وليد الساعة، ما يمكن يتكلم الرجال هؤلاء بهذه الساعة، لا بد أنهم اتفقوا على هذا ليلا. هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان، يعني لا بد أنهم اتفقوا قبل هذا المكان على هذا الشيء. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، لأنه يأتي للمسجد أبو طالب، والرسول عليه الصلاة والسلام يأتي. نعم. إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جوى وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه في هذا الكتاب اللي بأيدينا يقول: فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. وفي البداية والنهاية وفي عدد من كتب السير أن الأرض أكلت كل ما فيها من اسم لله جل وعلا، وأبقى ما فيها من الجور والظلم والقطيعة، وكل الأمرين محتمل. فمثلا عند من يقول إنها أكلت ما فيها من الظلم والجور، يعني أن الله سلطها على ما فيها من الظلم فأكلته. وعند من يقول إنها أكلت كل اسم لله جل وعلا وأبقت الجور والظلم والقطيعة، يعني أن الله جل وعلا حمى اسمه ورفع اسمه من أن يكون في هذه الصحيفة الجائرة الظالمة. فبعض كتب السير تقول سلطت الأرض فأكلت كل ما فيها من قطيعة وأبقت اسماء الله، اسمك اللهم وما يتبعه. وبعضها تقول مسحت أسماء الله جل وعلا منها وأبقت ما فيها من الجور والظلم. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت. وبعد، يعني هو لما سمع الكلام أبو طالب هذا الكلام الذي دار بينهم في نقل الصحيفة وكذا، جاء إليهم فظنوا أنه جاء مل من الحصار وأنه يريد أن يسلمهم ابن أخيه، فقال أريد أن أعرض عليكم أمرا نصفا. قالوا أفلحت، وهلوا ورحبوا بما عرض عليهم. قال أولا أحضروا الصحيفة حتى لا يذهبوا فيغيروا فيها ويبدلوا، أحضروها كما هي. فقال إن ابن أخي أخبرني أن ربه أن الله أخبره بكذا، فإن كان ابني صادقا فما يسعكم إلا التصديق به والإيمان واتباعه، هذه معجزة عظيمة. وإن كان ابن أخي كاذبا سلمتكم إياه وتبرأت منه، فإن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه، يعني استبقوه لكم. قالوا أنصفت وعدلت وكلامك حق، وأعجبهم ذلك. قال فلوا الصحيفة فوجدوها كما أخبرهم أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما آن لكم أن تفيقوا؟ قالوا لا، هذا سحر، هذا السحر، نحن ما اتهمنا ابن أخيك إلا بالسحر، وهذا السحر الحقيقي والعياذ بالله، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أعوذ بالله. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكل. ثم هذا قول، والقول الآخر الذي ذكره ابن كثير وغير كثير من علماء السير، قالوا إنها أكلت ما فيها من اسم لله وأبقت الجور والظلم، لأن الله حمى اسمه ورفع اسمه من أن يكون مع هذه القطيعة الجائرة الظالمة. تم نقل الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، هي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحيفة التي عندهم الكعبة، ما يصل إليها ولا يطلع عنها إلا بإطلاع الله جل وعلا له. وقد رأى المشركون آية من عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.